بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. سورة المرسلات هي من المواعظ العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى. قد مضى أن الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بهذه الأيمان الأقسام، قيل بملائكته سبحانه وتعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. ثم جاء بالمقسم عليه فقال: إنما توعدون لواقع، الذي توعدونه من يوم القيامة وقيامه وما يكون في هذا اليوم من الأهوال العظيمة ومن يعني ذهاب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة واقع لا محالة. ثم قال جل وعلا مبينا متى يعني سيكون هذا اليوم، قال: فإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. هذا يوم الوقت ديت. لأي يوم أجلت؟ يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ثم دلل الله تبارك وتعالى، قال: ألم نهلك الأولين من الأمم الغابرة الظالمة، قال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين. هكذا كذلك كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله تبارك وتعالى في فعله بالمجرمين، إهلاك المجرمين في الدنيا، هذه عقوبته لهم في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا على هذا الفعل العظيم من خلق الإنسان من هذا الشيء المهين هذا إلى أن يصبح في الدنيا جسم معتم لا يشف عما يعني خلفه، لكن هذه فضة الجنة إنما تختلف، إنها فضة شفافة تشف عما في جوفها، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قدر يعني الغلمان عندما يصب الشراب هذا مقدر يعني حسب يعني شهوة المؤمن وحسب ملذته، ليست لا تفيض فتزيد ولا تقل فتطلب، وإنما مقدرة تقديرا، كنا مقدرة تقديرا في أكوابهم، أو قدروها تقديرا عظموها تعظيما من نديت يعني هذا النعيم يقدره أهل الجنة تقدير عظيم جدا، فإنه أمر يفوق الوصف مما يعني صنعه الله تبارك وتعالى وأكرم به عباده المؤمنين. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. كأس، الكأس هي كوب الخمر المترعة المليئة، كان مزاجها هذه الخمر ممزوجة بالزنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا. عين الخمر يعني الحقيقي تسمى هذه سلسبيل، وسميت سلسبيل من سلاستها، أنها سلسة يعني في شربها، ليست يعني تصيب الشارب بغصة أو تقف دية أو يتأذى برائحة لها كما الشأن في يعني خمر الدنيا، ولكن هذه خمر الآخرة تختلف، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بهذا الشراب، ولدان أولاد، مخلدون مخلدون أو مخلدون ولدانا، فإنهم لا يكبرون، هذه اليد لا يكبرون ولا يشيخون ولا يشيبون. والولدان في الخدمة من من من من أميز وأعلى يعني الخدمة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي بالشراب وبالطعام، إذا رأيتهم رأيت هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا، ظننت أنهم وهم يعني يطوفون بما معهم من الأواني ومن الشراب كأنهم اللؤلؤ المنثور يعني المتناثر في جنبات الجنة، حسبتهم لؤلؤا منثورا من صفائهم وبياض بشرتهم وجمالهم. أو إذا رأيتهم رأيت أهل الجنة حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم ويعني نضارتهم وحلاوتهم. وإذا رأيت ثم، إذا رأيت ثم هناك رأيت هذا، رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا نظرت في الجنة وهي على هذا النحو، نهر مضطرد، ثمار يانعة، ولدان يعني كأنهم اللؤلؤ المنثور، شراب، متعة، أرائك، إذا رأيت ثم هذه القصور وهذه الدور وهذه الخيام وهذه النساء وهذا النعيم، رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيم بكل أطيافه وأنواعه، وملك كبير، ملك كبير ملكه الله تبارك وتعالى الجنة. أي ملك أعظم من هذا الملك؟ ملك الجنة لأصحابها. وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذا لباس أهل الجنة. عاليهم يلبسون ثياب سندس، السندس يعني هذا في الإجمال يعني لا شك أنه يفعل التفصيل، لأن خلاص فليذهب الذهن بما وراء هذا، ماذا وراء السلاسل والأغلال والسعير، وقد فصل الله تبارك وتعالى يعني هذا العذاب للكفار في آيات كثيرة من القرآن موعظة للعباد، كقوله في السلاسل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قيل 70 ذراع بذراع الملك، فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وفي السعير ذكر الله تبارك وتعالى عن صفة النار وسوادها وبعد قعرها واتساعها وتغيبها وزفيرها، كل هذا ذكره الله، وكيف تتقد أنها من الحجارة تتقد، من أجساد النار تتقد، وصف يعني عذاب أهلها وصراخهم و استغاثتهم وطلبهم المرة تلو المرة أن يخرجوا من النار، وأنهم ينادون ويدعون على أنفسهم بالهلاك والثبور، كل هذا ذكره الله تبارك وتعالى تفصيلا، وهنا قد أجمله الله تبارك وتعالى يعني بهذه الآية المجملة: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، وجاء هنا بقى بالتفصيل والإسهاب في ذكر نعيمهم، فقال جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار، الأبرار جمع البار، والبار مأخوذ من البر يعني أنه فعل الخير، والبر هو الخير، الأبرار الذين فعلوا الخير وهم عباد الله تبارك وتعالى المؤمنون، وكل شعب الإيمان إنما هي كلها خير، بدءا بقول لا إله إلا الله أعظم كلمة وأحق كلمة، أحق كلمة قالها العبد هذا أن يقول لا إله إلا الله، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، صلة الأرحام، الإحسان إلى الوالدين، صلة الأرحام، صدق الحديث، وهكذا. فالأبرار هم فاعلوا يعني البر. إن الأبرار يشربون من كأس، هذا أول ما وصف الله تبارك وتعالى من نعيمهم، يعني استمتاعهم بخمر الجنة. يشربون من كأس، الكأس هي يعني كوب الخمر إذا كانت مترعة وملأة، ولو قالوا كأس إلا إذا كانت مملوءة بالشراب. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، تمزج بالكافور، نوع من أنواع الخمر أعلى من ذلك النوع. كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يعني صرفا، فعين الكافور الصرف يشرب بها يعني شراب من هم أعلى من الأبرار القسم الثاني الأعلى، وهم عباد الله، وصف الله بأنهم عباد الله يفجرونها تفجيرا. إذن في عندنا نوعين من أنواع النعيم أو مستوين، مستوى الأول بالنسبة للأبرار فإنهم يشربون خمرهم ممزوجة بخمر آخر أعلى منها، وأما عباد الله فإنهم يشربون هذا النوع الثاني صرفا غير مخلوط بغيره. عينا يشرب بها عباد الله، ثم قال جل وعلا يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا يعني يملأ الكأس من هذه الأنهار الجارية وهو في مكانه، فإن كأسه يملأ، ينفجر يعني الشراب إليه فيملأ كأسه دون أن يذهب ويغترف، بل يفجرونها تفجيرا فيتحول يعني قرن الشراب يتحول إليهم ويملأ كأسه وهو في مكانه. يفجرونها تفجيرا، وهذا يعني كون الله تبارك وتعالى يبدأ بذكر نعيم أهل الجنة في بيان مجالس شربهم وشربهم قبل أن يبين لباسهم وطعامهم وشرابهم، وذلك أن هذا يعني نهاية المتعة، يعني قمة المتاع. فإذا علم هذا فلا شك أن يعني ما دون هذا فكيف يعني يتصور، هذا قمة متاعه بدأ الله تبارك وتعالى فيه، لأن يعني مجالس الشرب هي يعني يطلقون فضول وزيادة يعني النعيم والبهجة والسرور. قال جل وعلا بعد ذلك يوفون بالنذر، يعني كان الله تبارك وتعالى يبين ما الذي لما استحق هؤلاء هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى. قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، النذر هو ما يوجبه يعني المؤمن على نفسه دون إجاب من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعني يفرضه على نفسه. والوفاء هو الإتيان بالشيء وافيا يعني على أتمه. وكونهم يوفون بالنذر وهو أنهم يؤدون وافيا ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، إذن لا بد أن يكونوا قد أوفوا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، فإن هذا الذي يوفي ما ألزمه على نفسه لا شك أنه قبل هذا يكون قد أوفى ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، لأنه لم يكتفي بما أوجبه الله عليه بل زاد وأوجب على نفسه يعني طاعات وعبادات لله تبارك وتعالى لم يوجبها الله تبارك وتعالى به، وهذا من همته ومن اجتهاده. وهذا النذر الذي هو النذر غير المشروط والذي يوجبه المؤمن على نفسه هكذا قرب إلى الله تبارك وتعالى، وأما النذر المشروط وهو ما يقول فيه يعني المؤمن ربي إن فعلت لي كذا فعلت كذا، فإن هذا مكروه وليس ممدوحا يعني، ولا يمدح الإنسان يعني المؤمن عليه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. فهذا البخيل الذي يشرط ربه يقول رب إن فعلت كذا، يعني مثلا إن شفيتني من هذا المرض تصدقت بكذا أو صمت بكذا أو فعلت كذا، فهذا يعني بالمشارطة، فإن وجد أن الله تبارك وتعالى فعل هذا قام بها. والحال أن الله تبارك وتعالى لا يعطيه لأنه شارطه، فإن الله يقول يعني رسول صلوات الله وسلامه عليه يقول إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هذا الخير الذي يأتي به هو لأجل المشارطة ولكن يستخرج به من البخيل، لكن شرع هذا لأن البخيل الذي يشارط ربه فإنه هذه طريقة لاستخراج يعني هذه الطاعة يعني منه، وهي له في النهاية يعني عبادته له لنفسه وليست يعني الله ليس فقيرا إلى عبادة العبد سبحانه وتعالى. أما هؤلاء أهل الإيمان فإن نذورهم غير مشروطة، إنما هم أوجبوا على أنفسهم يعني ما أوجبوه من الطاعات والعبادات قربة إلى الله تبارك، يريدون أن يتقربوا إلى الله جل وعلا منهم، فيحملون أنفسهم من الأعمال حمل آخر غير يعني ما أوجبه الله يعني إرادة لما عند الله سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. انظر يعني هؤلاء يفعلوا الطاعات التي أمره الله وأوجبوا على أنفسهم طاعات أخرى لم يجبها الله ووفوها، كل هذا وفوه ومع ذلك هم خائفين من الله تبارك وتعالى، خائفين من يوم القيامة، وهذا هو قمة الإيمان، هذه التقوى الحقيقية. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهم مع فعلهم للطاعات إلا أنهم خائفين كما وصفهم الله تبارك وتعالى كما قال في الآية الأخرى، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها يقول سألت رسول الله عن هذا، قلت يا رسول الله هل يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لا، يصلون ويصومون ويخافون. فهم مع صلاتهم وصيامهم إلا أنهم خائفين من الله تبارك وتعالى. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قيل صلوا الليل إلى السحر ثم استعاذوا بالله تبارك وتعالى من النار في السحر بعد العبادة، فهم مع أدائهم للعبادة ويعني تقربه إلى الله بصنوف هذه القربات إلا أنهم خائفون، يعني كما أيضا قال تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فهم دائمون على صلاتهم مخرجون لحق الله تبارك وتعالى في أموالهم، مؤمنون بيوم القيامة خائفون من يوم القيامة أشد الخوف، فمع قيامهم بهذه الطاعات إلا أنهم خائفون من ربهم تبارك وتعالى أشد الخوف. فهؤلاء هنا وصفهم الله تبارك وتعالى، هذه عباد الله، هؤلاء عباد الله قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون، فمع يعني إيفائهم بالنذر هم يخافون الله تبارك وتعالى، قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوم اليوم القيامة وصف الله هذا اليوم قال كان شره مستطيرا، والاستطارة هي الانتشار في كل مكان، يعني أن شر هذا اليوم في كل مكان ليس محصور على يعني طائفة معينة مثلا كفار، لا، هذا اليوم هذا شره في كل مكان، ولذلك الرسل تقول في هذا اليوم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، والكل يقول نفسي نفسي نفسي، كل رسول يقول نفسي نفسي نفسي، فيفكر في هم نفسه وليس له يعني أن يذهب ليشفع عند الله تبارك وتعالى يعني في غيره. وكذلك أحوال أهل الإيمان تكون يعني في شدة طويلة وكرب، فإن هذا يوم طويل عبوس قمطرير. وإن شاء الله في الحلقة الآتية نأتي إلى يعني تفصيل ما ذكر الله تبارك وتعالى يعني في شر هذا اليوم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.